هبت نسائمه الجليلة فانتشت منا القلوب وسبحت أطيار رمضان يا خير الشهور وزينها غيث القلوب ورحمة المنان يا رب فاقبل صومنا ومتابنا وامنن علينا بجنة الرضوان.